جرت مسابقة فن الأطباق السابع على عيد النجم الهادي في مطعم بيونغ يانغ للشعرية من يوم السابع إلى يوم التاسع من هذا الشهر. جرت المسابقة منقسمة إلى قطاع الخدمة العامة وقطاع الخدمة الخارجية وقطاع الوزارات والدوائر المركزية وقطاع خدمة التغذية لمدينة بيونغ يانغ وكل المحافظات المدن التابعة للمركز مباشرة، وشارك فيها أكثر من 300 طباخ ونادلة منتخبين في أكثر من 60 وحدة. جرت حفلة اختتامها يوم التاسع الخميس بحضور المعنيين والشغيلة في قطاع خدمة التغذية. صدرت فيها نتائج الفحص وقدمت المكافآت المعنية.